بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا خلقك فسواك يوم لا تملك وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله ربك الذي خلق خلق الإنسان من مالك اقرأ وربك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهكذا يا المستمع الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات بينات تلنا علينا قار الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد شبيب القارئ المعروف والمقيم بدندير تليفون 897-302 دندير مكبرات الصوت والسوندات الكبرى والإنارة الحديثة وأضخم محطات ديزل كهربائية العودي وغسول بأوليلة إدارة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحطة أحمد العودي. أيها الأخوة المؤمنون شكر الله أنفعكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.